أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1290. قال المصنف: لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقله، ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد. في هذه المسألة يشير المصنف إلى ثلاثة فروض. الفرض الأول أنه لو فرضنا بأنه كان عندنا كتابي زين، كتابية متزوجة شخص، هذا الشخص الذي تزوجته الكتابية من لنا علاقة عن الحين، سواء كان هذا الزوج كتابيا أيضا أو سواء كان غير كتابيا، جيد، كافر كتابي أو غير كتابي، أسلم هذا الزوج ودخل إلى الإسلام، ما هو الأثر المترتب على ذلك؟ نقول في مقام الجواب عن هذا السؤال: إذا دخل هذا الزوج إلى الإسلام، الآن صح أن يقال بأنه عندنا علقة زوجية بين كتابية وبين مسلمة، صحيح، وهذا جائز، فيجوز الزواج وفيجوز أن يحصل التزويج بين مسلم وبين كتابيتين ابتداء أو استداء مثلا، جيد. إذن ثبت عقده، ما نحتاج إلى شيء أيضا، سواء كان هذا الزوج كتابي أو لا، وسواء دخل أو لم يدخل، ما عندنا أصلا تفصيل في هذه المسألة، واضحة، ما في أصلا ولا تفصيل في هذه المسألة. زين، لو فرضنا أنه بالعكس، أسلمت الكتابية ودخلت إلى الإسلام، وزوجها بعد لم يدخل إلى الإسلام، فنقول هنا فيه تفصيل دلت عليه النصوص. فإن كان دخول الكتابية إلى الإسلام قبل حصول الدخول بينها وبين زوجها انفسخ العقد من الحال، مجرد أنه أسلمت انفسخ عقد الزوجية، ما احتاج للطلاق، يحصل انفساخ بمجرد الدخول إلى الإسلام. وإن كانت هذا دخلت إلى الإسلام بعد الدخول بها، نقول ننتظر في فترة العدة، هذه العدة هي عدة مثل عدة الطلاق كما سيأتينا في العدة، فنقول ننتظر إذا دخل الإسلام في أثناء العدة يكون هو أولى بها، فتكون هي زوجته، وإلا إذا لم تدخل في الإسلام في أثناء العدة يحصل انفساخ. وضح. قال: لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده فعل لازم، هذا لا، والفعل اللازم لا يبنى إلى المجهول، زين، فثبت عقده. ولو أسلمت، يعني الزوجة أسلمت الكتابية دون الزوج، فصارت كأن كتابية كأن مسلمة مع كافر، مع كتابي أو مع كافر، هذا الزواج باطل أو باطل؟ المفروض باطل. فإن كان قبل الدخول انفسخ العقد، ليش؟ لعدم جواز الزواج بين الكافر وبين المسلمة ولو استلامتان. تقول انهم ازدواجوا في حال دينهم، حين فقط يقول لا، ولو استدامة لا يصح ابتداء، كما انه ابتداء لا يصح عقد الكافر على المسلمة، كذلك ايضا استدامة لا يصح، من استدامة لو ابتداء استدامة. وبعده، يعني بعد الدخول، يقف ايش؟ يقف الانفساخ على انقضاء العدة، اي عدة لم يبينها، عدة الطلاق سيأتينا ان شاء الله. فإن أسلم فيها، يعني فإن أسلم هذا الزوج فيها، كان أملك بها، يعني كان هو أولى أن يتزوجها، فهي تكون زوجته. إذا لم يسلم ماذا يحصل؟ يقول نحصل انفساخ. وقع كلام بين الفقهاء، هي مسألة خارجة. إذا لم يسلم، زين، ماذا يحصل؟ يحصل انفساخ، لكن انفساخ من متى؟ هل الانفساخ من حين العقد؟ هل الانفساخ من حين الإسلام؟ أو الانفساخ يحصل بعد انتهاء العدة؟ تصورين المطلب؟ جيد. إذا وقع الكلام بين الفقهاء أنه لو لم يسلم، هل أن عدم الإسلام بعد ذلك يتبين بسببه أنه انفسخ العقد من وين؟ من حين إسلامها هي؟ أو أنه يحصل الانفساخ في وين؟ بعد انقضاء العدة. ها؟ كان قبل الدخول. لا بعد الدخول، احنا كنا بعد الدخول نقول انتظر العدة، صحيح؟ فإن أسلم في العدة فهو أولى بها، يأخذها زوجته. إلى ما أسلم انفسخ. متى انفسخ؟ هل يحصل الانفساخ من حين انتهاء العدة أو ببركة وبسبب عدم إسلام هذا الزوج يتبين الانفساخ من حين دخول الزوجة إلى الإسلام؟ سيد السيستاني تعرض إلى هذه المسألة وقال بأنه إذا لم يسلم، إذا لم يدخل زوجها الإسلام، يتبين أنها قد بانت من، قد افترقت عنه، وأنه انفسخت العلقة من وين؟ من حين دخولها الإسلام. فكأن احنا وش؟ كأن حين الزوجة دخلت الإسلام احنا ما ندري بالنسبة إلينا هل ينفسخ أو ما ينفسخ، فنقول احنا ننتظر. هذا الانتظار يكون كاشفا عن الانفساخ وعدم الانفساخ، لا انه يحصل فسخ من وين؟ من بعد العقد، من بعد انتهاء العدة. هذا سؤال لكم، تحبون انتم الاسئله زين، وان كنا لا نرى اوراقا زين. شوف ما هو الاثر المترتب على ذلك السؤال، ما هو الاثر المترتب؟ لو قلنا بان الانفساخ يحصل من حين دخولها الاسلام، أو قلنا من حين ما هو الأثر، الآثار المترتبة على، هل هذا بحث علمي فقط أو بحث يترتب عليه ثمرة عملية؟ لا يدخل بها. اكتب لي في ورقة خلنا نشوف. إنزين، هني سؤال، هذا بحث، واضح بحث آخر في هذه المسألة. أنت قلت يا سيدنا الخوئي وبعده يقف على انقضاء العدة. وش قصدك يقف على انقضاء العدة؟ يعني الآن في أثناء العدة، مثل العدة الرجعية، يعني الإنسان اللي طلق زوجته في العدة الرجعية تكون هي زوجته، فيجوز له أن يطأها عدل ووقفها له رجوعا إليها، يجوز أن يلمسها، يجوز زوجته بعد. هل هنا أيضا نقول إذا دخلت هي الإسلام جيد، نقول يجوز لها، يجوز أن نجعلها تحت عصمته وتحت يده، أو أنه يفرق بينهما؟ ذكر السيد السيستاني أيضا بأنه لو صار دخولها الإسلام بعد الدخول فدخلت الإسلام، هنا يفرق بينهما، لكن ما تتزوج، ننتظر. إذا أسلم في أثناء العدة نقول أنت أولى بها، وإن ما أسلم صار بطلان. لو البطلان من وين ذكر السيد السيستاني؟ من وين البطلان؟ من حين دخولها الإسلام. فهنا يقف بعد انقضاء العدة. لا تتوهمون بأنه مثل عدة الطلاق الرجعية يجوز أن مثلا يفرق بينهما، لأنه بعد لا قصدي يجوز يلمسها سولفية مثل زوجة الطبيعية، يقول حتى الدخول ما في قد يقال مشكلة، لكن هل يجوز له أن يترتب في أثناء هذه العدة تترتب آثار الزوجية؟ نقول لا، أنت كافر وهي مسلمة، ما ينصر أن تكون تحت سلطنتك، تحت ولايتك. مسألة 1291، هناك يقول هنا لو كان الزوجان غير كتابيين. عندنا مسألة هنا نبينها مقدمة، أن الإسلام أقر قاعدة خطيرة، الإسلام أقر نكاح الأديان والأقوام والطوائف. فلو جاء عندنا اثنين مسلمين أنشأوا عقد النكاح وكان صحيحا على مبانيهم، طيب إذا دخلوا الإسلام، هل الإسلام يحكم ببطلان هذا عقد الزواج أو يقرهم على النكاح؟ نقول عندنا قاعدة فقهية علماءنا قرروها بأن الإسلام أقر النكاح كل قوم على نكاحهم، لكل قوم النكاح، والإسلام أقر نكاح الأقوام. نعم، يعني الآن لو فرضنا بأنه عندنا مثلا نصرانيين أنشأ عقد الزواج وكان عقد الزواج صحيح على ملتهم الذين عندهم، وفرضنا هما ذكرا هنا أن كلاهما دخل الإسلام. هل نقول نحتاج إلى عقد جديد بعد دخولكم للإسلام لأن هذا العقد الذي أنشأتموه حال كونكم غير مسلمين عقد باطل غير متوفر على الشروط الشرعية في عقيدتنا الإسلامية؟ نقول لا، كل شيء ماكو، عقد مالكم صحيح ونقركم على نكاحكم، فضلا لو كان نكاح مخالفين دخلوا مذهبا الحق التشيع يعني. فالإسلام أقر كل ملة وكل قوم وكل قبيلة على نكاحها، ما يحتاج العقد إلى عقد جديد. هنا المشكلة لو دخل أحدهم الإسلام وبقى واحد على غير الإسلام، هنا تنشأ المشاكل الشرعية. واضح مطلع؟ في هذه المسألة يقول لو كان الزوجان غير كتابيين، يقول وأسلم أحدهم، لو قال وأسلم ما في مشكلة، أقرهما الإسلام على نكاحهما. المشكلة أن أسلم أحدهما، خب يقول وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال. ما هو الفرق بين تلك المسألة وهذه المسألة؟ الفرق يتضح مما ذكرناه في دليل تلك المسألة. خب نقول في هذه المسألة لو فرضنا عندك اثنين غير كتابيين كافرين، أسلم أحدهما الزوج أول الزوجة، نقول حسب القاعدة بغض النظر عن الروايات الحين العقد باطل أو باطل؟ نقول العقد باطل. ليش؟ نقول لأنه لا يخلو منه إلا أسلم، إما يكون الذي أسلم هو الزوج أو الذي أسلم هو الزوجة، هي الزوجة. فإن كان الذي أسلم هو الزوج يصير الحين هذا النكاح بين من؟ بين زوج مسلم وبين كافرة غير كتابية، ويحرم على المسلم أن يتزوج غير الكتابية ابتداء واستدامة. هذا إذا كان أسلم الزوج، وإذا أسلمت الزوجة فالأمر أوضح وأظهر، لأن المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج الكتابي فضلا عن غير الكتابي. جيد؟ بخلاف تلك المسألة لو كان عندنا شخصين كتابيين وأسلم مثلا من أسلم الزوج، نقول صحة النكاح وثبت العقد لأنه صار زواج مسلم مع كتابي. أما هنا كلاهما غير كتابيين، ولهذا مقتضى القاعدة بأنه ينفسخ في الحال. نعم، واضح مطلع؟ نعم، ورد الدليل الخاص بأنه إذا صار دخول بينهما ينتظر إلى أثناء العدة، فإن أسلم في العدة فيكون العقد مشروعاً تمام، وإلا فلا. واضح المطلب؟ يقول لو كان الزوجان غير كتابيين وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال. هذا مقتضى القاعدة اللي شرحناها، صحيح؟ نعم، دل الدليل خاص. الآن مسألة تأتينا هذا خروج عن القاعدة الأصلية لوجود الدليل الخاص. ولو كان بعد الدخول توقف الانفصال على انقضاء العدة، عدة الطلاق. وأيضا يأتي البحث أنه لولا المسلم هذا في أثناء العدة هل يتبين البطلان من حين دخول أحدهما الإسلام أو أنه من بعد وقت من بعد انتهاء العدة؟ إذا هذه المسألة أي هو اللي خلاف القاعدة الأولية؟ بعد الدخول أو قبل الدخول؟ بعد الدخول، لأن قبل الدخول مفروض باطل حسب القاعدة. مجرد أن يسلم أحدهما حصل الانفصال. إذا كان غير كتابيا. لا، خلنا نقول مثلا أنه هي أسلمت وهو كتابي. نعم. أو غير كتابي مثلا بعد الدخول. نعم. حصل الانفصال مجرد إسلامها. لكن لا يثبت هذا الانفصال إلا بعد انتهاء العدة. إيه، مثلا. خب. يقول مسألة 1292 لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيين، لو أسلم الزوج على أكثر من أربع، هؤلاء الأربع غير كتابية وأسلمنا فاختار أربعا انفسخ نكاح البواقي. في هذه المسألة يشير المصنف إلى أنه لو واحد كان شخصا غير مسلم وفي ديانتهم وفي قومهم يستطيع أن يتزوجون أكثر من أربع، فتزوج أكثر من أربع فدخل الإسلام، هنا هل تأتي قاعدة أن الإسلام يقر كل قوم على ما يقرون من زواجهم؟ نقول لا، نقول هذا الإقرار في صحة، نذهب إليه في صحة حصول العلقة الزوجية. أما الآن نطبق الإسلام حينئذ بعد دخولهم، نقول عقد صحيح، لكن الآن بلحاظ أن عندك أكثر من أربع، الإسلام لا يرضى أن يكون عندك أكثر من أربع نساء. فنقول أنت أسلم، هؤلاء غير كتابيات، فإن لم يدخل الإسلام يحرم عليك أن تتزوج بغير كتابية. إن دخلوا كلهم الإسلام مو أكثر من أربعة، صار مشكلة، صار ستة حين دخلوا كلهم الإسلام، ماذا يحدث؟ هل نقول كل النكاح كل ستة كلهم باطل؟ نقول لا، نقول اختر أربعة منهم، هاي دلالة الدليل الخاص النصوص الخاصة، اختر أربعة، والذي تختاره العقد بينك وبينهن صحيح، والبواقي العقد ينفسخ. يقول لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابات، وأسلمنا وضعنا أسلمنا، لأنه إذا لم يسلموا لا يجوز له أن يبقى في أصمتهن لأنه غير كتابيات، لأنه غير مسلمات. إذا أسلم بعضهن إذا أسلم بعض خلاص واضح. يخوف وأسلمنا فاختار أربعا انفسخ نكاح البواقي. لو أسلم الزوج، مسألة بعدها، لو أسلم الزوج وعنده أربع كتابات، ما دخلوا الإسلام، قبل لا يخلون الإسلام، يجوز للمسلم أن يتزوج من كتابية، جيد؟ ما قالوا أسلمنا، ما يحتاجوا أسلمنا، ولهذا قال لو أسلم الزوج وعنده أربع كتابيات ثبت عقده عليهن. واضح المسألة؟ ولو كنا أكثر، لو كان عند أكثر من أربع كتابيات، عند عشر كتابيات ودخل الإسلام، فنقول ماذا؟ تخير أربع وانفسخ البواقي وبطل نكاح البواقي. يقول ولو كنا أكثر تخير أربعا وبطل نكاح البواقي. سهلة المسألة التي الآن 1294 تسمى بنكاح المريض. المريض اصطلاحا في الفقه يبحث في موارد متعددة، يبحث في بحث الوصية، والمفروض تقدم عليكم في بحث الوصية في منجزات، لأن بحث تسمى منجزات أو منجزات المريض، في حبل الكتاب في بحث الوصية، في بحث الوصية مولانا العزيز في مسألة 1094 في منجزات المريض. زين، مسألة 1094 هنا تبدأ المسألة. وكذلك المريض عندنا أحكام خاصة إليه. ما هو المراد من المريض؟ المراد من المريض هو عبارة عن ذاك الشخص الذي حصل له مرض يكون هذا المرض موجب لهلاكه عادة ولموته عادة. فمن أصيب بمرض يترقب بالموت بعده، لأن هذا المرض عادة ما يؤدي إلى القتل، سمي هذا الشخص مريض، أي مريض بمرض الموت يسمى. قال أصابه مرض الموت، يعني مرض يؤدي إلى عادة الهلاك مثلا، هذه أمراض خطيرة لا يترقب منها الشفاء عادة، وإن كان الله قد يرفع عنه المرض، ولهذا قد يموت وقد لا يموت. هذا الذي كان في مرض الموت تترتب عليه بعض الأحكام الشرعية، من هذه الأحكام الشرعية أنه هل يجوز له أن ينكح أو لا يجوز له أن ينكح، هل يجوز أن ينشأ عقد النكاح مع امرأة أو لا. ذكر الفقهاء بأنه يجوز لمن كان في مرض الموت أن ينشأ عقد النكاح مع زوجه وأن يتزوج، لكن صحة هذا النكاح مشروطة بالدخول، فإن دخل ثبت النكاح وترتبت آثاره من الإرث بينه وبين زوجته من ثبوت المهر بالدخول، صحيح؟ لكن إذا لم يحصل دخول بينه وبين زوجته ومات في مرض الموت انكشف ذلك عن بطلان النكاح من أول الأمر، فالنكاح باطل فلا أثر لهذا النكاح، فلا ميراث لهذه المرأة زوجة جيد، ولا عدة لها عليها لأنه ما في وجه، ما في النكاح حينئذ، وغيرها من وجه وغيرها من المعلمات لا تحتاج عدة الوفاة جيد، وغير أن هذا الحكم العدل نقول هذا النكاح الذي انشئ في مرض الموت لا يصح إلا بشرط دخول. واضح؟ هذه هي المسألة التي تتعلق في هذا البحث وبعض التفريعات المريض تأتينا. يقول يصح نكاح المريض بشرط الدخول، فهذا شرط للصحة، هذا شرطه لا يلزم العقد الدابع، شرط صحة مش شرط لزوم، يعني إذا ما توفى الشرط الشرط يكون النكاح يكون باطل. يصح بشرط، يصح نكاح المريض بشرط الدخول متى؟ إذا مات في مرضه. وش خاصة إذا مات في مرضه؟ لو فرضنا أن واحد مريض بمرض الموت ونكح وتزوج جيد ولم يدخل، لكن بعد ذلك ارتفع عنه المرض ولم يموت، نقول هذا العقد عقد صحيح. وإن كنت أنت في مرض الموت، كلامنا في مرض الموت الذي يتعقبه الموت، فنقول يشترط في صحة نكاح المريض أن يحصل دخول بشرط أن يموت بسبب مرض الموت، فلو لم يموت أو مات بسبب غير سبب مرض الموت، هذا بحث إذا مات بسبب مرض سيأتي، لكن لو لم يموت حينئذ نقول العقد صح ولم يحصل دخول. واضح المطلب؟ ولهذا قال يصح بشرط الدخول إذا مات في مرضه، أما إذا لم يمت في مرضه فلا يشترط في صحة النكاح شرطية الدخول، حتى لم يدخل فالنكاح صحيح. يقول فإن لم يدخل حتى مات في مرضه، شوف حتى مات مهم، وإلا إذا لم يدخل ولم يموت العقد صحيح. ولهذا قال حتى مات في مرضه بطل العقد، لأنه هذا شرط صحة، وإذا انتفى شرط الصحة يبطل العقد كما ذكرنا مرارا وتكرارا. يقول إذا بطل العقد يترتب على ذلك بطلان لوازم العقد من المهر ومن الميراث. ليش؟ لأن المهر والميراث ما هي إلا لوازم وأسباب تحصل بسبب العقد، والعقد إذا كان بطل لوازمه تكون باطلة، ولا مهر لها ولا ميراث، ما في توارث بينها، ما ترث الزوجة، ما لحق أن ترث تقول يا الرب جيد. يقول سواء هذا مات في مرضه، تقول إذا مات في مرضه، هذا مات في مرضه له احتمالين، مات في مرضه بسبب مرضه أو مات في مرضه بسبب غير مرضه، كما لو كان يسبح وغرق فمات بالغرق مو بمرضه أو احترق جيد، هذا يقال أنه مات في مرضه لكن لا بسبب مرضه، فهل المدر أن يموت في مرضه بمرضه أو الكفي أن يموت في مرضه؟ أهم شيء أنه في مرضه. المصنف يقول أهم شيء أنه يموت في مرضه، سواء كان هذا الموت مستندا إلى مرضه أو مستندا إلى شخص آخر وجه قتله أو غرق أو احترق داره، فما نقول أهم شيء يموت في المرض لإطلاق. ليش؟ لأن النصوص في هذه المسألة مطلقة كما قالوا. يقول سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر أو غرق وما شكل ذلك. يقول أنت قلت مولانا العزيز بشرط الدخول، إذن إذا دخل يقول إذا دخل ما في إشكال. يقول وأما إذا مات بعد الدخول صح العقد، وإذا صح العقد صحت لوازم لعقد من المهر والميراث وثبت المهر والميراث. أنت لماذا قلت يا مولانا إذا مات في مرضه؟ يقول ها، يقول ولو برئ من مرضه فمات ولم يدخل بها ورثته، العقد صحيح. ليش؟ بينا لأنه هذه الشرط، أن نقول يشترط في صحة نكاح المريض أن يدخل إذا مات في مرضه، أما لو برئ فمات بعد ذلك النكاح وإيش؟ النكاح صحيح، وترثه المرأة وتستحق النصف. ليش تستحق النصف؟ لأنه لم يدخل بها، والمرأة غير المدخول بها، إذا مات عنها زوجها تستحق النصف، نصف إيش؟ تستحق نصف المال. نعم. لأن المرأة تملك المهر بالعقل، لكن استقرار المهر متوقف على الدخول. فإذا دخل بها استقر المهر قبل ما يدخل، قبل ما يحصل دخول هي تملك تمام المهر، لكن نصف المهر متزلزل متوقف على وش؟ على الدخول. فإن دخل ثبت تماما المهر ولزم، إن ما دخل فقط تستحق نصف المهر. وهنا حسب الفرض أنه لم يدخل بها كان لها نصف المهر، فهم ثالثة هم لها نصف المهر. ولو برئ من مرضه فمات ولم يدخل بها ورثته وكان لها نصف المهر. هنا هذه المسألة تنعكس. أنتم قلتم يشترط في نكاح المريض إذا أراد أن ينكح لابد أن يدخل إذا مات في مرض الموت. إذن لو فرضنا أن الرجل ليس مصاب بمرض الموت، الرجل صحيح ليس بمريض، تزوج امرأة في مرض الموت، فهل تقول يشترط في صحة النكاح إذا ماتت المرأة في مرض الموت لابد من الدخول أيضا؟ تنحكس المسألة أو لا تنحكس؟ لا مثل نشوف مسألة 1205 إذا ما شاء فقط لا يصح نكاح المريض. نعم في المريض، لكن في مسألة 1205 ماذا يقول؟ يقول لو تزوج امرأة وهي مريضة، سيد لو تزوج امرأة وهي مريضة فماتت في مرضها أو بعدما برئت ولم يدخل بها ورثها وكان لها نصف المال، يقول ولا تنعكس مسألة. جيد؟ فبالتالي إذا فرضنا بأن المرأة مصابة بمرض الموت، المهم من جهة الرجل أنه صحيح، فيصح له أن يتزوجها حتى لو لم يدخل بها وماتت في مرض الموت، العقل تام وصحيح، فيرثها وعليه أن يرفع لها نصف المال، لأنه يجب أن يرفع نصف المال. مطلب يقول نقرأ ولو تزوج امرأة وهي مريضة فماتت في مرضها أو بعدما ضعفها من علاقات، لأنه ما في فرق من جهة المرأة مرض، لو كان من جهة الرجل نقول في فرق، إذا برئ فما صح العقل، إذا مات في مرضه لا يصح العقل لأنه ما كل أقول، أما من جهة المريضة ما كل فرق صحت ما صحت دخول ما في دخول، من جهة أصلا ما في حكم خاص بالنسبة إلى المريضة، الحكم الخاص فقط من جهة المريض. ولم يدخل بها ورثها وكان لها نصف المال. مسألة 1296 يقول في أرث، نقرأ مسألة، في أرث الزوج لو تزوجها في مرضه فماتت قبل الدخول بها ثم مات الزوج. في هذه المسألة يشير المصنف إلى مصدر. أنتم قلتم لنا بأنه إذا واحد الزوج وحده وكان هذا الواحد مرض بمرض الموت فمات في مرض الموت، المرأة لا ترث هذا الزوج لأن النكاح باطل. إذن لو فرضنا أنه هذا المرض المصاب بمرض الموت، هذا الآن الفرض الأول، من هو قبل؟ المريض الذي مات في مرض، مات قبل وش؟ قبل الزوجة. لكن لو فرضنا بأن الزوجة الغير مصابة بمرض الموت الذي تزوجها من هو مصاب بمرض الموت قد ماتت قبله، فهو كان في رئة المصاب بكرة، كان في بال من خلفها صحيح؟ لكن هي ماتت، فهل تأتي المسألة السابقة؟ فهل ترث هذه؟ فهل الزوج من مات حين؟ المرأة، فهل الزوج يرثها أو لا؟ أو لا يرثها؟ إن قلنا بأنه ما حصل دخول والنكاح باطل، ما حصل توارث لأن النكاح باطل، وعندنا قاعدة تقول كل زواج حصل بين مريض وبين امرأة زين ولم يحصل دخول فالنكاح باطل، سواء كان هو مات أو هي ماتت، أو أن الحكم كان مخصوص فقط وفقط لو مات هو أو أولان. هذه المسألة يقول المسألة فيها إشكال، وجهة الإشكال لأنه لعل الدليل الخاص ناظر إلى وش؟ ناظر إلى أنه ما يموت، فالكلام يقع أن هي ترثه أو لا، أو لا ترثه، فنقول العقل باطل لأنه هو مات قبل أن يدخل بها. أما أنني إذا ماتت هل هو يرثها أو لا من جهته، المسألة محل إيش؟ إشكالين. القدر المتيقن وإيش قلنا؟ إنه يحصل يحصل وإيش؟ يحصل موته قبل موتها، فهي ترثه. هي حسب حسب القاعدة الأولية. إن هي لا ترث ولا ترث. فنقول لا ترث. نفس المطلب. وهذا يقول في أرث الزوج لو تزوجها في مرضه فماتت هي قبل الدخول بها. ثم مات الزوج في مرضه، يعني ها هم الزوج مات في مرضه مو برئ. لو برئ الزوج نقول النكاح صحيح عدل، لأنه نحن قلنا هاي كلامنا كله الدخول على الدخول مع فرض وإيش أنه مات الزوج في مرضه. إذا مات الزوج في مرضه هل يرث أو لا يرث؟ وين تظهر الثمرة؟ تقولكم ما مش فايدة، نقول لا، نقول إذا مات في مرضه يتبين أن العقد صحيح مثلا فهو يرثه، فكان له حق، فانتقلت إلى ماله مقدار كم فروض؟ مقدار تقريبا نقول مثلا 500 دينار، ف500 دينار حيمان يأخذونها ورثة الزوج. لو قلنا أن العقد صحيح وهو يرثها كأن انتقل إلى ماله كم 500 دينار، صحيح؟ 500 دينار من أرض ما؟ من أرض زوجته وهما، فينتقل هذا المبلغ إلى ورثة الزوج. صوري مطلع. قال ثم مات في الأرض إشكال والاحتياط لا يترك. مقتضى الاحتياط في هذه المسألة مراعاة، لأن هذا المال لا يخلو. ما هو مقتضى الاحتياط؟ المال لا ندري حينئذ هل المال بعد موت الزوج لورثة الزوج؟ إذا قلنا بأن النكاح هكذا نقول تعمل لا يخلو، إما أن يكون النكاح صحيح أو لا صحيح. إن كان النكاح صحيح فإن الزوج يرث هذه الزوجة التي ماتت أولا، فرثها الزوج وهو مات، فينتقل هذا المبلغ إلى ورثة من؟ إلى ورثة الزوج. وإن قلنا بأن النكاح باطل فهذا المال ما زال في حق من؟ في حق الزوجة، صحيح؟ لأنه ما انتقل إلى الزوج. إذا كان في حق الزوج فماتت يرثها من؟ يرثها ورثة الزوجة. فما ندري هذا المال حل لمن؟ لورثة الزوج أو لورثة الزوجة؟ فمقتضى الشرط والتصالح بين ورثة الزوج وورثة الزوجة. هذا مقتضى الاحتياط في المقام، لكي يصير احتياط مقتضى أن يحصل تصالح بين الطرفين، لأنه المال هنا مردد، إما يكون لورثة الزوج أو لورثة الزوجة. يكون لورثة الزوج متى؟ مع فرض أن العقد صحيح. لورثة الزوجة إذا فرضنا أن العقد باطل. هذه مسألة شرحناها. يقول الظاهر أن النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه، جيد؟ هي كل الشرط إذا مات فيه شرط محفوظ في كل المطالب، شرط أساسي. يقول فقبل الدخول إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العلم باطل، كأنه لم يحصل نكاح من أول الأمر، مو أنه حصل نكاح لكن حين فساخ، لا أنه المريض عندما ينشا عقد الزواج الزواج بقى صحيحا، إلا أنه إذا لم يحصل دخول تبين البطلان من حين عدم الدخول وموته. واضح؟ لا، من أول الأمر أصلا ما هو عقد فهو بمنزلة العلم، وإذا كان بمنزل العدد إذا ما في عقد، إذا ما هو عدة، لأن العدة عدة الوفاة، عدة الوفاة عن الزوجة. المرأة إنما تحت العدة إذا كانت متزوجة بالمتوفى، جيد؟ أو متوفي، والآن ليست هي زوجته لأنه ما هو نكاح، فما هو معنى لثبوت العدة العدة. لكن لو كنا بأن العقد صحيح وإذا ما صار الفساق من حين الموت قد يصير مشكلة، لأنه قد يقدم زوجته فلا بد أن تحت العدة الوفاة. قال الظاهر أن النكاح في حال المرض في مرض الزوج إذا مات فيه في المرض قبل الدخول بمنزلة العدم فلا عدة عليها بموته. والظاهر عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمر سنين أيضا. أنتم قلتم في بحثنا مرض الموت، وفسرنا لكم مرض الموت هو المرض الذي إذا أصاب الشخص عادة ما يتعقبه الهلاك والموت. هذا لا مرض الموت. إذن لو فرضنا أن شخص مصاب بمرض مزمن لمدة 10 سنوات فمات بعد 10 سنوات، هل يطلق على هذا المرض الذي يستمر سنين طويلة أنه مرض الموت أو لا، وهل يجري على حكم مرض الموت أو لا. هنا احتمالين في المسألة. ليش طرحت المسألة؟ وش مشكل في هذا هذا قد يقال مرض موت، لأنه هذا مرض عادة ما لا يتعقبه شفاء فيموت فيه الإنسان. نقول لا، نقول قد يقال أن المراد من مرض الموت الذي هو محل البحث هو المرض الذي يصيب الإنسان وبعد فترة قصيرة توفى. كده مرض يصيب الإنسان وبعد فترة قصيرة يتوفى، فيقال أن هذا مرض الموت. مرض الموت فتسأل الموت، وبالتالي إذا المرض استمر سنين طويلة هذا لا يقال عنه مرض الموت، لأنه لم يتعقبه الموت بعد حصول المرض. صار المرض اليوم عقب 10 سنوات مات. ليه؟ فقد يحتمل دخالة الزمان القليل بعد المرض، لابد أن يتعقبه الموت بعد زمان قليل، ويقال أنه مرض الموت. أما الشخص الذي أصابه مرض لمدة 5 أو 10 سنوات، هذه فترة طويلة لا ينطبق عليه عنوان مرض الموت، لأنه لم يتعقبه الموت بل بعد فترة طويلة مات. فهل هذا الآن هذا احتمال؟ تعرف يقول لا، المراد من مرض الموت هو المرض الذي يتعقبه الموت سواء كان طويلا أو قصيرا، لا ينجمه الشفاء. المدار في مرض الموت هو المرض الذي إذا أصاب الإنسان لا يرجى أن يشفى سواء كان هذا المرض طويلا أو قصيرا. السيد الخوي يقول نحن نأخذ الاحتمال الثاني الظاهر، بأن مرض الموت أيضا يشمل ماذا؟ يشمل الأمراض الطويلة التي تستمر سنين، خلافا للسيد السيستاني. السيستاني يستشكل يقول لا يعمم الحكم إلى هذا المرض الذي عادة المنصرف الشخص يقول أصاب مرض الموت، يعني مرض يتعقبه الموت أسبوعين وسنين طويلة، فيستشكل واضح يستشكل في شمول الحكم. وصفر صفر واضحة إنما يشمل الحكم، كان إنسان عادي زواج صحيح ما شوف بالدخول عدلا. إذا كان مرض الموت، إذا كان هذا مرض الموت لابد أن يحصل الدخول لكي يصح العقد. مسألة 1298 في هذه المسألة يبحث المصنف ثلاث مسائل. هل يجوز للمؤمن أن يتزوج، أو هل يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف أو لا يجوز؟ محل خلاف بين الفقهاء. هناك قول يقول بأن المؤمنة كما أنها لا يجوز لها أن تتزوج بالكافر الكتابي والكتابي، كذلك أيضا لا يجوز لها أن تتزوج بالمخالف، بل يجب عليها أن تتزوج بالمؤمن فقط وفقط. فالمؤمنة 12 لا تتزوج إلا من مؤمنة، ما يجوز تتزوج من مسلم غير اثنين غير مؤمن. المعنى الآخر له 12. المصنف هذا القول، وهذا القول عند أبحاث مطولة له عدة مدارك، يعني عنده لماذا تقول هذا القول؟ عندهم عدة أقوى، عندهم عدة لا يسأل المقام، عندهم توهم مثلا أن المخالف كافر، فكل مخالف هو مثلا كافر، بالتالي يكون هذا المخالف هو كافر حقيقة، وما كما أنه لا يجوز للمؤمنة أن تتزوج من الكافر كذلك لا يجوز أن تتزوج من المخالف لأنه كافر. بعضهم ما يقبل، أكثر الفقهاء لا يقبلون هذا الكلام. السلف يقول أنه يجوز الزواج، لأن المسلمة تتزوج من المسلم، وهذا مسلم لمسلم الذي يعيش الشهادتين، فهو مسلم، فيجوز لها أن تتزوجه. إلا أنه دلت بعض النصوص على أنه نهت عن زواج المؤمنة من المخالفين، من غير أن المؤمنة لا تتزوج غير المؤمن، لكن هذه الرواية تحمل على الكراهة، واضح المطلب؟ ولهذا قال على كراهية، لأن هناك بعض الروايات تنهى عن زواج المؤمن من غير المؤمن، والمخالف غير مؤمن. ولوجود خلاف المسألة، سيد السيستاني سيد خوي احتاط استحبابا بأنها لا تتزوج، الواجب على الزواج المخالف. هل يجوز العكس أن المؤمن يتزوج المخالفة؟ نقول ما في إشكال أنه يجوز. الذي استشكل قال وش؟ قال أنه المؤمنة لا تتزوج المخالف. أما العكس، المؤمن من زوج مخالفة يجوز من زوج الكتابية فضلا عنه مخالفة، ولو حتى في هذا ما عندنا احتياط، ولهذا الاحتياط فقط في مور الوجه. هذه عبارة دقيقة، الاحتياط فقط في منطقة استحبابي مع بعض إذا كان المؤمن بالزواج المخالف. أما المؤمن يكره له الزواج المخالفة ومنطقة الاحتياط لا، ما في مسألة. الكراهة والاحتياط الاستحبابي إنما موجه للمؤمن إذا أراد أن تتزوج المخالف، أما العكس يجوز بلا كراهة ولا احتياط استحبابي. نعم، إذا طرأ عنوان ثانوي، هذا العنوان الثاني قد يوجب تحريم النكاح. ما هو هذا العنوان الثاني الذي يوجب تحريم النكاح؟ نقول خوف الضلال. إذا تزوجت المؤمنة من المخالف، إذا خيف وحصل الخوف من وإذا حصل الخوف أن هذه المؤمنة تدخل في الضلال، تترك مذهب الاثني عشرية ويحصل عنها اشتباهات عقائدية وما شابه ذلك، نقول إذا خاف الضلال حرم النكاح. وهنا مطلبين. المطلب الأول، ما هو المراد من هذه الحرمة؟ هل الحرمة حرمة تكليفية أو المراد من الحرمة الحرمة الوضعية؟ يعني لو فرضنا أنه خفنا الضلال، هذه المؤمنة ضعيفة مسكينة وزوجها مخالف دارس في معاملهم وعنده خلفية عقائدية، فهذا يخاف عليها إذا تزوج الطالبة إلى أهل بسرعة أكثر، فيخاف عليها الضلال وأقدم على الزواج. قلت بأنه حرام، هل الحرمة حرمة تكليفية أن تكبوا إثم فقط والعقل صحيح؟ فالمراد من الحرمة التكليفية أنه يترتب فقط وفقط الإثم، أما العقل وقع صحيحا. أو المراد بأنه الحرمة هنا الحرمة الوضعية، يعني النكاح باطل. نقول الظاهر والله العالم أن الحرمة هنا حرمة تكليفية، حرمة تكليفية لأنه يحرم على الإنسان أن يوقع نفسه في الضلال فيترتب الإثم. أما النكاح يقع صحيحا، وإن كان السيد هنا لم يتعرض إلى هذه المسألة. أما الصحة لأنه الإنسان يحرم أن يقع وجه الضلال، فنقول هذه لا يتبع على غطان العقل لأن العقد صدر من أهله. نظير مثال، لو فرضنا أن الشخص حصل يجوز للإنسان تزوج بامرأة، لكن لو فرضنا أنه هذا الزواج سوف يؤدي إلى الإعانة على الإد، جيد، نقول عقد باطل لو خالد سكت التأثن تكليفية مو واضحية. هذا مطلب وراجع أيضا حتى عنه. مطلب آخر في المسألة، المدار مناسب تحريم التكليفي أو الوضع الحين على الخوف، خوف الضلال. بعض الفقهاء قالوا لا، مو المدار على الخوف، المدار على العلم بحصول الضلال بالقاف والوجدان أو بالأمور العقلائية، مو الخوف. لما حصل خوف لا حصل قاف، لا قد تارة أنا أخاف أني تقع في الضلال، لكن ما في أمارات على الخوف. تارة أنا أعلن أو أطمئن بحصول الضلال، جيد، بحيث أن هناك أمارات عقلائية استندنا إليها أن هذا دارس ودارس في حوزة هناك منهم وهذه مسكينة وإيش ضعيفة كذا، هذا في أمارات له. فعقلائيين يقولون بأنه من هو الخوف ستقع في الضلال من حظ الأمارات العقلائية. تارة لا، هذه مرة عادية فلا رجل عادي، عندنا خوف أن تضل لأنها قد تعيش في بيئة، هل مجرد الخوف كافي؟ سيخوي يكون مجرد الخوف كافي حتى لو لم تعلم بحصول حتى لو لم يحصل العلم بالقطر والوجدان أو بالأمارات زين العقلائية على أنه سيحصل وين سيحصل ضلال. هذا نظير في وين نظير في باب الصوم أنه الذي يخاف المرض يجوز له أن يفطر بل يحرم عليه الصوم صحيح؟ المدار على الخوف أو الخوف المستند إلى أمارات بحيث أنه يعلم بحصول الضرر. نقول يكفي وجه يكفي الخوف في جواز الإفطار بل في حرمة الصوم على رأي بعض الفقهاء هنا يكفي الخوف. ولهذا قال يجوز للمؤمن أن تتزوج بالمخالف على كراهية بين وجه الكراهية بل الأحوط تركه. هل يصح الترقي من الكراهة إلى الاحتياط استحبابي؟ مكروه ما لاحظنا لاحظنا المفسدة. هل يصح الترقي من الكراهة إلى الاحتياط الاستحبابي؟ يقول بل بل ترقي لا هل يصح الترقي؟ لا لا لا يصح. أنا ما الكراهة إلا بعد ما لاحظت المفسدة. نعم شيرنا بعد أنا أقدر أشيل مفسدة وهذا ثابت المفسدة من ذات الكلام يعني تدخل غفار؟ يعني مو مقصوم عشان ما نقول هذه بل على كراهية بل الأحوط تركه إلا إذا خيف عندكم عليها وش عبارة إلا إذا خيف وش عليه عليها إلا إذا خيف عليها الضلال فيحرم. شوف يحرم ما عبر يبطل فيحرم النكاح حرام النكاح حرام والنكاح باطل ما قال فيبطل النكاح النكاح حرام ارتكبت حرمة تكليفية أوقعت نفسها في الضلال. ويجوز العكس لا احتياط استحبابي ولا كراهة يعني يجوز للمؤمن يتزوج من المخالفة إلا إذا خيف الضلال أيضا. المؤمن ضعيف والمخالفة قوية جيد فقال واش قد يخاف منه الضلال. ويقول ويكره دلت وعبر ويكره تزويج الفاسق الفاسق الذي هو تعرفون معناه كما تقدم في التقليد زين هو الشخص الذي يرتكب المحرمات زين ويكون عالما جيد مكروه. ويكره تزويج الفاسق مثل واحد يكذب متعمد فاسق يشرب خمر متعمد يرتكب الفاحشة متعمد يغتاب متعمد يحلق لحيته بدون سبب شرعي وبدون كذا متعمد هذا يعتبر شفاف فاسق يسمع الغناء ويعلم أنه حرام هذا فاسق ويكره تزويج الفاسق. وتتأكد الكراهة كما في الرواية في شارب الخمر لا تزوج ابنتك في شارب خمرين سيد رواية أنا نظر عن ما ذكر سيد هذا الفاسق وشارب الخمر مسألة المخالف يبقي بين منزلة واحدة لا لا من الفسق بمعنى وش ارتكاب المحرم على كونه عامدا ملتفت ان هذا حرام اكثر المخالفين اكثر مرات اهل البيت محاكمون عمدا عرفت انهم طريق الهدايه اكثر في ناس اكثر الباقين في الجهل يعني المراد من الفاسق بهالمعنى احنا مو معنى يشمل المخالف. خذ قال اذا بقت فقط مساله حيثيه في المساله الترقي من الكراهه الى الاحتياط الاستحبابي نقول يصح هذا الترقي لانه غايه ما تقتضيه الكراهه لأن هذا أمر وشفي مكروه لكن هناك قول بالتحريم فمراعاة للقول بالتحريم أنا أحتاط استحبابا فمقتضى الاحتياط الاستحبابي لكي الإنسان أراد أن يحتاط ماذا يفعل أنه لا يتزوج لأن هناك قول بالتحريم أي أشد الكراهة لو هناك مراعاة قول بالتحريم مراعاة القول بالتحريم أشد فيصح الترقي من الكراهة إلى الاحتياط الاستحبابي وكثيرا وش الفرق بينهم؟ لا لا الاحتياط عندنا روايات كثيرة دلت على أخوك دينك فاحترط دينك الاحتياط حسن على كل حال من حام حول الشبهة وقع فيها زين المؤمن يحتاط في دينه فمقتضى مراعاة الاحتياط أولى من وجه الكراهة وكثير رسالة عملية ما يترقون من الكراهة إلى الاحتياط الاستحبابي كراهة إلى الكراهة يعني ما في طرف حرمة يقبل الأحوط استحبابا من القول بيت وصلوا الكراهة للقول بيت حرمة فهذا يكون بيان بيان وجه للترقي أكثر، لأن هنا قوة لحرمة المسألة، مو بقص فقط كرابة. شوف مثلا في مسألة الفاسق قالوا يكره تزوج الفاسق، ما قال بل يحفظ استحبابا لطرق الصحابة، هناك قوة بالحرمة مراعاة قوة بالحرمة شديد بصير كان لبعض الفقهاء والعلماء. على أي حال مسألة 1099 يأتي عليها الكلام إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بل الأحوط تركه تسويه إلا إذا خيف عليها الضلال.